حنفاء لله غير مشركين به. الحنيف المائل عن الباطل الى الحق. الجنف الجنف الميل الى الاثم، فمن خاف من موسى جنفا او اثم. فالجنف الميل الى الباطل، الحنف الميل الى الحق، حنفاء مائلون عن الاديان الباطله الى الدين الحق، حنفاء لله غير مشركين به، مخلصين له الدين، مستسلمين له، موحدين له. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هل هو تمثيل أم هو واقع؟ من يشرك بالله فكأنما خر فقط من السماء من ارتفاع شاهق فتخطفه الطير، قراءة فتخطفه الطير بمناقيرها ومخالبها تمزق جسده وهو في الهواء يخر ساقطا تخطفه الطير، او تهوي به الريح تلقي به وترميه الى مكان سحيق بعيد بعيد آويه. فكأن الاشراك يؤدي الى الهلاك باحد هذين الطريقين. فإما ان الكلام تمثيل للمشرك كيف يكون حاله، إذ إنه هوى من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر، تتخطفه الأهواء والشهوات ويلقي به الشيطان إلى بركات الضلالة. وقال بعض الناس إن المقصود أن ذلك يحدث له يوم القيامة، فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيصبح شأنه شأن من هوى فخطفته الطير او القي به في مكان سحيق. وقال بعضهم بل ذاك يحدث فعلا للمشرك عند الموت، فكل من يموت تصعد روحه مع الملائكه الى السماوات وتجتاز، فان كان مؤمنا حيته الملائكه باطيب تحيه ونادته باحلى الاسماء التي كان يحبها في الدنيا، وصعدت الروح حتى تصل وتعرج الى الله عز وجل وتتقبل فهي في عليين. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله من الكفار ألقيت بعيدا وغلقت في وجهها السماوات ونوديت بأقبح الأسماء وكان لها ريح نتن تتأسف منه الملائكة. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك فصل بين كلامين، أو الأمر ذلك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعير، والشعيرة تطلق بمعنى المشعورة المعلمة، إذ كانوا يعلمون الهدي فيأتي بالسكين ويجعل شق أو علامة في سنام الإبل في سنام الناقة فتشعر أي تعلم، فشعيرة بمعنى مشعور. والشعائر عموما كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. الشعائر كل شيء لله تبارك وتعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. فالمناسك، المواضع، مواضع النسك، الأماكن التي فيها العبادة والتي علمها الله لك، كالمشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المعلم، أماكن علمها الله يقال لها شعائر لأنها معلمة. وكذلك تطلق الشعائر على ما يهدى للبيت الحرام. ومن يعظم شعائر الله، فإن كان المقصود الشعائر ما يهدى إلى الحرم ويعلم، تعلم، يعلقون قلادة قلادة في عنق الناقة، التعليم بوسائل عديدة كلها يباح. هذه التي علمت تعظيمها تسمينها اختيار اغلى الانواع في الهدي. لا يصح ان يختار المرء الضعيفه او الهزيله او العرباء او رخيصه الثمن، بل يعظم بمعنى ان يشتري وينفق اغلى انواع الانعام. ومن يعظم شعائر الله، اما اذا كان المقصود بالشعائر المعلمات والاماكن فهو المقصود الاحترام والتوقير وعدم انتهاك الحرمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تدل على أن القلب محل التقوى، والتقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلب، فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع، كأن الكلام يعود على الشعائر، وهنا يرجح قول من قال الشعائر جمع شعيرة أي مشعورة أي ما يهدى للحرم. لكم فيها منافع بالدر والنسل، والظهر له أن يركب أدية أهدى ناقة، له أن يركبه حتى يصل إلى موعد ومكان النعر. لكم فيها منافع الدر اللبن النسل كذلك الصوف وما إلى ذلك، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى حين يحين موعد النعر، ثم محلها مكانها ونهايتها إلى البيت العتيق الحرم حيث تنحر في يوم النحر. إذا كان الكلام عن الشعائر الأماكن وكل أمر لله تبارك وتعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، إذن لكم فيها منافع أخروية ودنيوية بالتجارات، ومنافع أخروية لا يعلم قدرها إلا الله. ثم محلها، محل أي شيء؟ محل المناسك والشعائر إلى البيت العتيق بطواف الإفاضة، فتنتهي المناسك ويخرج الرجل من إحرامه، ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا. ربنا تبارك وتعالى يبين أن الحج كان مفروضا على كل الأمم السابقة. الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، فما من أمة إلا وكتب عليها الصلاة وكتب عليها الزكاة وكتب عليها الصيام وكتب عليها الحج. فأركان الإسلام موجودة في جميع الملل والنحل، وإن اختلفت الطريقة، قد يختلف الوقت، وقت الصيام، كما يختلف أسلوب الصيام وكذلك الصلوات، لكن لو تتبعت آيات القرآن لوجدت أن الأنبياء أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ذاك قول عيسى وقول يحيى، وهكذا لجميع الأنبياء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، فلما كان الآمر واحد فلابد من توحيد الأوامر. إلهكم إله واحد، فإن أمر هؤلاء بأمر لابد أن يأمر غيرهم بنفس الأمر. كل أمة، والأمة الناس المجتمعون على أمر واحد، جعلنا منسكا أي عبادة. عبادة المنسك يطلق على العبادة، والمنسك يطلق على النسيكة الذبيحة، والمنسك يطلق على الموضع، ولذا قرأت ولكل أمة جعلنا منسكا أي موضعا للعبادة، أو منسكا أسلوب للعبادة ومذهب، أو منسكا ذبائح وقرابين تقرب إلى الله لا تقرب إلى الأصنام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، فله أسلم. الأمر بالاستسلام لله عز وجل وبتوحيده، وبأن تكون الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وبشر المخبتين. المخبتون المطمئنون المتواضعون، المخبتون هم العارفون. وصفات العارفين في هذه الآيات: الخبط من الأرض المنخفض، المنخفض من الأرض يسمى الخبط، فالإخبات الإخبات كأن انخفاض، كأن الإخبات يدل على التواضع، يدل أيضا على الاطمئنان، يدل أيضا على الاستواء. وبشر المخبتين، ما هي صفات المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وليس ألسنتهم، ليس بالصراخ أو برفع الصوت أو بالتهليل، القلب وجلت قلوبهم. الوجل استشعار الخوف في القلب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. الصبر، الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة قراءة، والمقيمين الصلاة قراءة، والمقيم الصلاة إذن فالصلاة في مواقيتها كما يجب أن تكون، تؤدى كما يجب أن تكون، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم من بعض ما رزقوا، ليس كل ما رزقوا، من بعض ما رزقوا، وهو كناية عن أداء الزكاة والواجب والحق في أموالهم، حق للسائل والمحروم، ومما رزقناهم ينفقون. تلك صفات المخبتين وقيلهم العارفون، وبشر المخبتين بأي شيء، لم يبين نوع البشارة، وبشر المخبتين وجاء بصفاتهم، فهي بشرة فقط من الله. أما نوع البشرة فلا يعلمها إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المبشر هو الله القادر الخالق الذي لا تنتهي خزائنه ولا تنضب. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدء ما يعود الكلام عن النسيكة وكيف تكون وكيف يتصرف معها وكيف تنحر، ما ترك الكتاب من شيء. البدن، البدن بضم الدال، والبدن والبدن والبدن قراءتان. البدن تطلق على الإبل وعلى النوق لعظم أبدانها، بدن بدانة سمن وعظم بدنه كثر لحمه، فالبدن هنا تطلق على الإبل السمينة التي اختارها صاحبها، سمنها، بدلها بدانة، أو اشتراها سمينة كبيرة حتى يعظم ما يهدى إلى الحرم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر، من شعائر الله أي المعلمة والتي تهدى، أو من المناسك التي يتعبد ويتقرب إلى الله بها. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، خير نكرة، خير، خير في الدنيا، خير في الآخرة، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها. بسم الله عند الذبح، بسم الله، فاذكروا اسم الله عليها صوافة، أي مصفوفة أو قائمة، إذ إن الإبل تنحر وهي قائمة، أما البقر والغنم فيذبح بعد إضلاعه على جنبه، أما الإبل فلا تضجع ولا تذبح، وإنما تنحر قائمة في اللبة. فربنا يبين أن النحر للإبل وهي صافة قائمة على أقدامه، وقرئت صواف بنفس المعنى، وقرئت صوافية الياء، أي خوالص لله. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوافية، أي خالصة لوجه الله، ليست للأصنام ولا لغيره، فاذكروا اسم الله عليها صوافة. فإذا وجدت سقطت، وجدت الشمس غربت، وجدت سقطت، فإذا وجدت جنوبها أي سقطت على جنوبها كناية عن الموت، فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نفس الأمر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، مكرر بأسلوب آخر، فأطعموا القانع والمعتر. الأمر للإباحة أو للاستحباب أو للمد أو للواجب، أو هناك فرق بين الأكل وبين الإطعام. فأطعموا القانع، القانع السائل، القانع الراضي، قنع قناعة راضية، قنع قنوعا سأل. فإما المقصود القانع أي الراضي الساكت المتعسف عن السؤال، أو القانع بمعنى السائل المستجدي المعتر الذي يطيف بك دون سؤال، عراه واعتراه واعتره، طاف بك بغير سؤال، أو المعتري السائل، القانع الراضي، المعتر السائل، القانع السائل، المعتر الذي لا يسأل، الذي يطيف بالناس تبدو عليه المسكنة والاحتياج دون أن يسأل. أطعموا القانع والمعتري قراءة، القانع والمعتر كرام. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذا التسخير يبين اقتدار الله تبارك وتعالى، وأن الصغير قد يغلب الكبير. الإبل والبعير كيف حجمه؟ البدن يقودها الطفل الصغير، وتقف مستسلمة لك وبيدك المذيع، وتربط أقدامها، وقرأت صوافٍ أي قائمة على ثلاثة أرجل فقط معقولة الرابعة، وتستسلم لك وتنحر. هذا التذليل فعله الله تبارك وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تشكرون نعمة الله تبارك وتعالى ليس في البدن فقط، ولكن في كل شيء سخر لك. كيف سخرت لك كل الأشياء؟ كيف سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ كيف وكيف؟ لعلكم تشكرون. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم. يناله التقوى منكم. كان المشركون بعد نحر الهدايا يلطخون الكعبة بدماء الأضحية، بدماء الأضحية. يقول الله تبارك وتعالى لم ينال الله، أي لن يصل إلى الله، أو لن تقع منه موقع القبول، تلك الدماء واللحوم التي وزعتموها أو فرقتموها وأطعمتموها، لم ينال الله لحومها، أي لن يصل اللحم إليه، ولن يصل الدم إليه، أي لن يصل موضع أو لن يقع موقع القبول. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله أن يصل إلى الله التقوى منه. الدم واللحم لا يقع موقع القبول من الله، ولكن ما يقع موقع القبول من الله ويصل إلى الله هو تقوى القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. يناله الضمير عائد إلى ذات العلي، يناله أن يصل إليه ويصل إلى رضاه ويقع منه موقع القبول. يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم للطاعة، هداكم لمعرفته، هداكم لكل ما هو خير في الدنيا وفي الآخرة. في الآية السابقة قال ليذكروا اسم الله عليه، وقال فاذكروا اسم الله عليه صواف، وهنا قال لتكبروا. ولذا جمع الناس حين النحر بين الأمرين، بسم الله والله أكبر. فاذكروا اسم الله عليه بسم الله، لتكبروا الله أكبر. من هنا عند الذبح يقول الذابح بسم الله والله أكبر، أو لتكبروا الله على ما هداكم، لتعظموه وتعرفوا اقتداره على ما لا يقدر عليه غيره، فتوحدوه بالكبرياء إذ هو الكبير المتعال. لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. والإحسان درجة عالية أوصلنا الله جميعا إليها. الإحسان الإتقان، الإحسان الإتقان. الإحسان يحمل معاني كثيرة، وأهم ما ورد في معاني الإحسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه بمكة إلا التكذيب، ولم يقتصر الأمر على التكذيب فقط، وإنما زاد المشركون في طغيانهم وعذبوا كل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان العذاب أليما، وكان المسلمون يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين مضروب ومشقوق ومجلود، يأتونه صلى الله عليه وسلم وهم في كرب شديد، وحين يستأذنونه في الرب يقول صلى الله عليه وسلم لم أمر بقتال، ويأمرهم بالصبر. وزاد المشركون في الطغيان، ولم يجد معهم سطوع البرهان، وبدأ المسلمون في الفرار، فمنهم من فر إلى الحبشة، وهكذا واستأذن بعض الناس من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا صناديد مكة، أن يغتالوهم، فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ونزل قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا لها من آية، يا لها من آية، ويا لعظمة الإسلام. 13 سنة من الدعوة، 13 سنة يعذب المسلمون لمكة ما بين ضرب وجلد وحبس وإساءة، ومع ذلك يؤمر المسلمون بالصبر، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواصلة الدعوة. وحين يستأذن بعضهم في الرد الذي لهم حق فيه، ينزل قول الله عز وجل يطمئنهم على عقيدتهم ويبشرهم بالنصر، ويبين أنه معهم، وينهى الصحنة عن الغدر وعن الخيانة. يا لعظمة الإسلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي لا تخشوا من التعذيب، فالإيمان في قلوبكم ثابت بتثبيت الله له، لن يفتنوكم عن عقيدتكم أبدا، ولن يصلوا إلى أغراضهم أبدا، فأنتم المثل وأنتم القدوة وأنتم النبراس للأمة على مر الأزمان والعصور، كما يبين ربنا تبارك وتعالى أن الغدر والخيانة لا مبرر لها على الإطلاق، وأن الله لا يأمر بها ولا يوافق عليها مطلقا مهما كانت الأسباب. فقتال المشركين في حرب ظاهرة واضحة جلية في وسط النهار أمر، واغتيالهم سرا أو ليلا أمر آخر مهما فعل. إن الله لا يحب كل خوان كفور، خائن لأمانة الله عز وجل، كفور بنعمته. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، قراءة يدافع، يدفع أشد الدفع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور.